اللي كنت زمان دايما تخون وعدي ابكي ابكي تاني كمان واندم على بعدي ابكي اللي كنت زمان دايما تخون وعدي ابكي ابكي تاني كمان واندم على بعدي شايف وصلنا لفين ضيعنا احلى سنين شايف وصلنا لفين بعد ما كنا اتنين عايشين لبعض تقول